بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فلله الحمد وله المنة على نعمة اللقاء بكم على هذا الدرس البلاغي بشرح الدر المصون على الجوهر المكنوني للشيخ الأخضر رحمه الله، ليوم الاثنين 13 من جماد الأولى عام 42 و400 ألف، الموافق 28 من الشهر 12 سنة 2020. قال الناظم رحمه الله: مع الدرس 85 مع البيت 218 و219، واللف والنشر والاستخدام أيضا وتجريد له أقسام. اللف والنشر على الترتيب والعكس الاختلاط بالتقريب. المعنى الإجمالي: ذكر الناظم في هذا البيت 3 ألقاب. الأول اللف والنشر. اللف لغة الجمع، والنشر لغة البسط، ويراد به أي اللف والنشر ذكر متعدد على التفصيل والإجمال، وبعضهم سماه الطي والنشر. ثم يذكر ما لكل من غير تعيين، اعتمادا على أن السامع يرد كلا إلى أصله، وهو على قسمين: الأول أن يكون على ترتيب اللف، كقوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لتسكنوا راجع للليل، ولتبتغوا راجع للنهار، وهما على الترتيب. وإما على غير ترتيبه ويسمى المعكوس، كقول الشاعر: كيف أسلو وأنت حقف وغصن وغزال لحظا وقدا وردفا. شبه محبوبه بالحقف، هو الكتلة من الرمل، وشبهه بالغصن، وشبهه بالغزال، فاللحظ راجع للغزال، والقد راجع للغصن، والردف راجع للحقف. والحقف هو النقى من الرمل، كناية عن كونه عظيم الكفل. والثاني كقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فلف بين الفريقين لعدم الإلباس والثقل بأن السامع يرد إلى كل فريق مقوله. والثاني من الألقاب الاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بضميره الآخر، أو يراد بأحد ضميره أحدهما ثم بالآخر الآخر. مثال الأول قول جرير: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضبا. السماء ضد الأرض، والمراد بالسماء هنا نبات، من إطلاق السبب على المسبب أي المجاز الموصل. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه، الضمير في رعيناه يعود إلى النبات الذي هو مسبب عن السماء أي المطر. والثاني نحو: أتينا غيثا فرعيناه وشربناه. فرعيناه أي النبات، لأن الغيث لا يرعى. وشربناه أي الماء. فرعيناه أي النبات، وشربناه أي الماء. الثالث التجريد، وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة كمالها فيه، نحو: لي من فلان صديق حميم، وقول الشاعر: ستحمل ناجيات العيس مني صديقا عن ودادك لن يزول. جزأ نفسه إلى قسمين، كأنه رجل عظيم يحتمل التجزئة إلى أشخاص عدة. فإذا قلت لي من فلان صديق حميم، أي بلغ حدا يصح أن يستخلص منه شخص آخر، ويكون التجريد بالباي التجريدية الداخلة على المنتزع منه، نحو لئن سألت فلانا لتسألن به البحر، أي يصح أن ينتزع منه بحر بالسماحة أو في التجريدية، كقوله تعالى لهم فيها دار الخلد، أي في جهنم وهي دار الخلد، لكنه انتزع منها دارا أخرى تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة والعذاب الأليم، والعياذ بالله تعالى. ومنها ما يكون من غير توسط حرف، كقول الحماسي ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، المراد بالكريم هنا نفسه، ولئن بقيت لأرحلن بغزوة، يعني لهجمن على العدو بغزوة تشتت شملهم وتجمع الغنائم من أموالهم، أو يموت كريم، يعني أقسم أنه إن عاش لا يغزون غزوة تجمع الغنائم إلا أن يموت هو، فانتزع من نفسه كريما مبالغة في كرمه. ومنها مخاطبة الإنسان نفسه، كقول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحملي، فامرئ القيس هنا خاطب نفسه بقول قفا فلم يخطب أحدا، أو يقال خاطب المفردة مخاطبة التثنية، المفردة يمكن أن يكون المفرد يعني نفسه. وقول المتنبي لا خيل عندك تهديها ولا مال، فلسعد النطق إن لم يسعد الحال، فانتزع من نفسه شخصا آخر مثله في فقد الخيل والمال. والبيت الثاني لم يشرع عليه أغلب الشراح إلى العباسية، وأفاد أن اللف والنشر منه المختلط الترتيبي، نحو شمس وأسد وبحر، جودا وبهاء وشجاعة، فالجود راجع للبحر، والبهاء راجع للشمس، والشجاعة راجعة للأسد، بالتقريب أي تقريب الأشياء إلى بعضها مع الاختلاف في الترتيب. والشراح الذين لم يشرع على هذا البيت لأنه ربما يعد تكرارا للبيت الأول. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 220 و221، ثم المبالغة وصف يدعى بلغه قدرا يرى ممتنع أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ إغراء غلو جائي، المعنى الإجمالي. ذكر في هذا البيت ثلاثة ألقاب، الأول المبالغة وهو بلوغ الشيء إلى حد المستحيل في الشدة أو الضعف أو مستبعد على الأقل لئلا يظن أنه غير متناهي فيه، وهو أقسام تبليغ إغراء غلو. فالتبليغ أن يكون ممكنا عقلا وعادة، كقول امرئ القيس فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل، العداء الموالاة بين الصيدين يصرع أحدهما بعض الآخر في طلاق واحد، الثور ذكر بقر الوحشي، والنعجة أنثاه، والدراك التتابع وهو صفة لعداء. فالشاعر ادعى أن فرسه قوي جلد أدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد في طلق واحد ولم يعرق لم يصب بالعرق، وهذا ممكن عقلا وعادة، والإغراق ما أمكن عقلا لا عادة، كقول عمرو بن الهتمي ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مال، فهذا ممكن عقلا لا عادة، ممكن عقلا مثل إكرام الجار يمكن أن تكرمه إذا كان في حضرتك، وأما إذا كان بعيدا عنك فإكرامه ممتنعون عادة، ولكن في زماننا هذا ممكن عقلا وعادة بالوسائل الحديثة التي قربت الزمان وجعلت من العالم قرية واحدة. يمكن أن يكون مثلا الجار في مكان بعيد عنك، ولكنك تستطيع أن تواسيه وتساعده وإن ابتعد عنك بآلاف الأميال. ثم الغلو، وهو ما لا يمكن لا عقلا ولا عادة، كقول أبي نواس: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. وهذا غلو يقع فيه الشعراء كثيرا، لأن خوف النطف مستحيل عقلا وعادة، لأن لم تخلق بعد، وإنما يتصور الخوف من الإنسان الذي يأكل ويشرب ويعقل. ومن هذا قوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر. فالقلوب تبقى في مكانها على كل حال، ولكن المراد بهذا الغلو التهويل والتخويف. وقوله تعالى: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني لا تكاد تزول منه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.